بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، سؤال قبل الدخول في الدرس: إذا أدرك المسبوق الإمام فقرأ ثلاث آيات من فاتحة الكتاب ثم ركع الإمام، هل يواصل يقرأ ما بقي من فاتحة الكتاب أو يركع مع الإمام ويترك ما بقي من فاتحة الكتاب؟ عندك ها؟ يركع، بقي ثلاث آيات أو أربع آيات، يتركها كما أنه يترك كل فاتحة الكتاب، من باب أولى يترك آيتين أو ثلاث. هذه قد تحصل يا أخوان، لأن بعضهم قد يظن أنه يقول لك أنا سأقرأ سأكمل فاتحة الكتاب وألحق الإمام ما زال في الركوع وألحق الإمام. نقول لا، أنت مأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا. وإن كنت على يقين أنك ربما تكمل الثلاث الآيات وتدرك الإمام في حال الركوع، نقول لا، كما أنك تترك فاتحة الكتاب هكذا أيضا تترك الثلاث أو الأربع الآيات التي بقيت إذا ركع الإمام، فإن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يأتي بما بقي من آيات فاتحة ماذا؟ الكتاب، من آيات فاتحة ماذا؟ الكتاب. حديث أبي بكر الذي مر معنا: زادك الله حرصا ولا تعد. هل يقال ولا تعد أو ولا تعدو من الجري العدو أو ولا تعد؟ أي الألفاظ الذي ثبت؟ ولا تعد، تعد لأي شيء، تحتمل معاني ثلاثة أو أربعة. المعنى الأول ها؟ إلى الإسراع، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا تركع دون الصف، إن المصافة واجبة، وهكذا أيضا كما قلنا لا تسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا. المعنى الثالث لا تعد، أي بمعنى لا تركع قبل أن تقرأ فاتحة الكتاب. أيضا بقي معنى رابع ها؟ لا تعد ماذا؟ الركعة، لا تعد ماذا؟ الركعة. فأي المعاني؟ يعني المعنى الأول ناتي على المعنى الأول، وهو لا تعد، أي بمعنى تركع قبل أن تدخل في الصف، فإنه لا يصلح أن تكبر إلا بعد الإتيام بالمصافة، فإن المصافة واجب، استو، وهكذا مرت مع الأحاديث، واضح؟ المصافة واجبة. هذا المعنى محتمل ولا ما هو محتمل؟ هذا محتمل، نعم هذا المعنى محتمل، هذا المعنى محتمل. المعنى الثاني المحتمل ها؟ لا تسرع. طيب لا تعد بمعنى لا تعد يعني قراءة الفاتحة، هذا المعنى صحيح ها؟ غير صحيح، لأنه بعد الصلاة مباشرة كلمها النبي عليه الصلاة، وأيضا سرعته يدل على أنهم بإدراك الركوع يدركون ماذا؟ الركعة، وإلا ما سعى هذا السعي. طيب المعنى الرابع هو إيش؟ قلنا المعنى الرابع كيف؟ لا تركع دون الصف. لا، إيش المعنى الرابع اللي ذكرنا ها؟ لا تعد ركعة كاملة، لا تعد ركعة ماذا؟ كاملة. وأولى المعاني والراجع فيها النهي عن الإسراع، والدليل على أن هذا هو المعنى الصحيح أنه قد جاء عن جمع من الصحابة، والحديث المرفوع من حديث أبي هريرة فيه النهي أن يركع الإنسان دون الصف مرفوع ما ثبت، وثبت من قول أبي هريرة. والذي ثبت عن الصحابة، الذي ثبت ماذا عن الصحابة بن مسعود غيره، أنهم لربما قالوا هذه من السنة أن يركع الإنسان دون الصف ثم يدخل في الصف حتى يدرك هذا الأمر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء واحد وهو الإسراع، لا تسرع، لا تعد، أي لا تعد ماذا؟ مسرعا، لا تعد إلى هذا الأمر وهو الإسراع عند المجيء إلى الصلاة. زادك الله حرصا، حتى انظر إلى الحرص، زادك الله حرصا، هذا حرص منك تجري، لكن لا تعد هذا الأمر أن تأتي مسرعا، وإلا هذا يدل على الحرص، هذا يدل على الحرص، زادك الله حرصا، يحرص على أن يدرك ماذا؟ الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدركه وهو راكع. كل هذا من حرص أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما عنفه ولا لامح على هذا الحرص، وإنما لامح على ما يتعلق بالإسراع، لأنه قد جاء النص الصريح فيما يتعلق بالنهي أن الإنسان يسرع، لأن النهي كما سيأتينا على عمومه، النهي كما سيأتينا على ماذا؟ على عمومه. فهذا الذي مر معنا من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم أضرر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث فيه أدب من آداب المشي إلى الصلاة، فيه أدب من آداب المشي إلى الصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم. نستفيد من هذه اللفظة أن الإقامة كانت مسموعة، نستفيد من هذا اللفظ أن الإقامة كانت مسموعة، وإلا لا معنى لهذا الحديث. إذا سمعتم الإقامة، أي أيوة الإنسان في بيته أو في مكانه، معنى أنهم كانوا يسمعون الإقامة إذا أقيمت، معنى أنه لا حرج أن تقام الإقامة في الميكروفون، لا حرج أن يقيم الإنسان في الميكروفون. وهذا من الأحاديث: إذا سمعتم الإقامة، أي أيوة أنتم خارج المسجد. ولو أقام الصلاة وهم خارج المسجد من دون شيء ما سيسمعونها. فيه أن الإقامة كانت بصوت مرتفع، فيه أن الإقامة كانت بصوت مرتفع، ما هي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، الذي يسمع بجانب اثنان أو ثلاثة ما يسمعونه، حتى ربما الصف الثالث أو الذي يكون في آخر المسجد ما يسمعونه إذا ما أقام بالميكروفون وكان ضعيف الصوت. فمعنى أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالإقامة، يرفعون حتى أن الذي يكون خارج المسجد يسمع الإقامة، يسمع ماذا؟ الإقامة. وليس في هذا كما يقال في هذا ذريعة لأهل الكسل الذي لا يأتي إلا عند الإقامة فيفوت السنة ما بين الأذان والإقامة. ليست دعوة لأهل الكسل، ليست دعوة ماذا لأهل الكسل، بل الإنسان قد يكون عنده ماذا يعني قد يريد أن يصلي النافلة في بيته، يصلي الراتبة ماذا في بيته، فإذا أقيمت صح إلى المسجد، فإذا أقيمت ذهب ماذا إلى المسجد، سيصلي بين الأذان والإقامة ماذا الرواتب في المسجد، يقول أنا سأصليها في بيتي وأنتظر حتى تقام الإقامة. وقد تكون مدعاة لأهل الكسل الذي ما يريد إلا أن يدخل في الصلاة ويخرج بعدها من سرعان الناس كما يقال، يسلم وخرج ويدخل عند إقامة الصلاة، ما يمكث في المسجد، لا يمكث ماذا في المسجد. قد يكون هذا فيه، لكن الأول هو الصحيح، أن فيه تنبيه الإنسان حتى يأتي إلى الصلاة، قيمة الصلاة. ولهذا كان بلال رضي الله تعالى عنه إذا أذن فأراد أن يقيم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، مشى إلى بيتي فاستأذن في الإقامة أن سيقيم ماذا الصلاة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى الصلاة. في إعلام الناس بإقامة الصلاة ما في إشكال، إعلام الناس بإقامة الصلاة هذا فيه التعاون على المجيء إلى الصلاة والدخول ماذا في الصلاة. فقال: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم ماذا الإقامة فامشوا، إذا سمعتم الإقامة ماذا فامشوا. ما معنى فامشوا؟ أي امشوا المشي المعتاد، تمشي المشي المعتاد، فامشوا إلى الصلاة، فتمشي ماذا إلى الصلاة عند إقامة ماذا الصلاة. قال: وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار. وذكر العلماء يعني فروق ما بين السكينة وما بين الوقار، منهم من قال أن السكينة والوقار بمعنى واحد، أن السكينة والوقار بمعنى واحد، وأن الوقار بعد السكينة من باب التوكيد للسكينة لأنها في معناه، لأن الوقار في معنى ماذا السكينة. والأقرب يعني ما يتعلق ماذا بالسكينة أن ما يتعلق بالجوارح، أي حركات الرجلين واليدين، أن هذا خلاف السكينة. وحركات فيما يتعلق بالقلب، ينظر يمنة ويسرة إلى غير ذلك، هذه تتعلق ماذا؟ تتعلق بالقلب. فبعضهم فرق بين حركات اليد والقدمين، قالوا هذا ينفي السكينة. وما يتعلق بهيئة الإنسان من غض البصر ومن خفض ماذا الصوت وعدم الالتفات، قالوا هذا وقار، وكلها آداب، كلها آداب. لا يكون الإنسان يتلفت يمينا ويسارا ولا كذلك يعني ماذا يرمي بصره، بل يغض ماذا من بصره، وهكذا لا يرفع ماذا صوته. هذه كلها سكينة وكلها ماذا وقار، وألا يعبث بيده ولا برجله. لماذا لا يفعل هذا الأشياء؟ لأنه جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة كما جاء في مسلم قال فهو في صلاة. وحال الإنسان في الصلاة لا يفعل هذه الأشياء، وحال الإنسان إذا كان في الصلاة لا يفعل هذه الأشياء، يغض ماذا من بصره ولا يرفع ماذا صوته، ولا كذلك ماذا يلتفت ولا يعبث بيده ولا برجله. فجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج العبد من بيته إلى الصلاة قال فهو في صلاة. إذن فهو كأنه في صلاة، كأنه ماذا في صلاة، وحال الذي يكون في صلاة يبتعد عن هذه الذي تنافي السكينة والوقار، الذي تنافي ماذا السكينة ماذا والوقار. فلهذا قال فامشوا. أول الآداب أن الإنسان عند سماع الإقامة ما الواجب عليه؟ ينطلق من بيته، صلاة واجبة في الجماعة، إذا سمع الإنسان الإقامة يجب عليه أن ينطلق إلى مكان الجماعة ويمشي المشي المعتاد، لا إفراط ولا تفريط، لا يتماوت الإنسان من أجل تكثير الخطأ إلى المساجد، لأنه جاء في فضل يعني كثرة الخطأ إلى المساجد في فضل عظيم، هذه ترفع درجة وهذه تحط عنه ماذا سيئة. لا يتماوت الإنسان ولا يسلك الطريق البعيد، لا يمشي المشي المعتاد ويسلك الطريق المعتاد، يمشي مشيا عاديا ويسلك الطريق ماذا المعتاد، لكن لا يتماوت ولا يتكلف، لا يتماوت ولا يتكلف. قال فامشوا، فأي فامشوا المشي ماذا المعتاد، المشي ماذا المعتاد. طيب هل هذا الحديث ماذا مفهوم؟ هذا هو منطوق الحديث، مفهوم ماذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد لأجل صلاة الجماعة قبل أن يسمع الإقامة، هل أيضا ينطبق عليه هذا الحكم وهو المشي ولا يسرع، أو أنه يعني ماذا أن المفهوم يخالف ماذا حكم المنطوق، أو يقال هذا من قبيل مفهوم الموافقة وأن المسكوت عنه أولى بالمنطوق؟ ما معناه؟ إذا كان هذا فيما يتعلق بالإقامة والإنسان في حاجة إلى أن يصل إلى المسجد حتى يترك الجماعة، إلى أن يدرك ماذا الجماعة، منهي عن هذا الشيء من باب أولى الإنسان الذي لا يسرع لأجل إدراك الجماعة لأنه سيدرك الجماعة. فإذا كان هذا النهي مع وجود الحاجة لأجل إدراك الجماعة والتكبيرة الأولى والركعة ماذا الأولى، فإذا لم يكون يعني ماذا لم تقم ماذا الصلاة، من باب أولى أن يسرك الإنسان هذا الأدب. لهذا اختلف العلماء هل هذا الحديث مفهوم، وهذا المفهوم هل هو مفهوم مخالفة أو هو مفهوم موافقة؟ والأقرب أنه مفهوم ماذا موافقة، وأن الإنسان وإن لم تقم ماذا الإقامة يأتي على هذا الحال، أي يأتي مشيا وعليه السكينة وعليه الوقار، فإنه قد انطلق إلى بيت من بيوت الله عز وجل فهو في صلاة، فلا بد أن يكون عليه السكينة وعليه الوقار وأن يمشي، وأن يمشي. إذا نهي صاحب الحاجة من باب أولى الذي ليس له حاجة ينهى، مع حاجته يطلب حاجة هذا الإنسان فنهي، فكيف الذي لا يطلب هذه ماذا الحاجة وهو إدراك الجماعة أو إدراك تكبيرة الإحرام أو التكبيرة ماذا أو إدراك الركعة ماذا الأولى؟ وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. قال ولا تسرعوا، هذا التأكيد لي يعني ماذا للنهي، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، تأكيد للأمر، هذا التأكيد ماذا لي الأمر، ها هنا نهي وذاك أمر. فامشوا ماذا نفهم؟ أي إذا أمرك بالمشي نهاك عن الإسراع، إذا أمرك بالمشي نهاك عن الإسراع، فهو من قبيل الأمر بالشيء نهي عن ضده، من قبيل الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلما أمر بالمشي نهاك عن الإسراع، نهاك ماذا عن الإسراع، فتكون ولا تسرعوا تأكيد، فامشوا تأكيد ماذا لي لفظة ماذا فامشوا ولا تسرعوا. طيب هل هذا الأمر يعني ماذا يعني يدخل أو ماذا، لا إله إلا الله، ما الجمع بينه وبين قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله فيما يتعلق بصلاة الجمعة؟ أمر بالسعي، عندك الجمعة، عندك الله عز وجل فيما يتعلق بالجمعة أمر بالسعي، السعي، وهنا قال لا تسرعوا، هنا قال أسعوا، أمر بالسعي فاسعوا إلى ذكر الله. عندك الجمع، ها؟ نعم كلنا نقول الله أعلم، نجيب نقول الله أعلم. تفضل حاول. كيف التسابق؟ يقر يعني يتسابقون. أحسنت أنت، حول التبكير المقصود بالسعي ها هنا في الجمعة، التبكير المقصود بالسعي ها هنا التبكير، والمقصود بالسعي بالماذا ولا تسرعوا أي الجري، يجري الإنسان يعني على خلاف المعتاد، يزيد في مشي على خلاف المعتاد، فلا تنافي ولا تضاد ولا يعني كذلك يعني ماذا إشكال، ليس بين هذه الآية وهذا الحديث ماذا إشكال. طيب ما جاء عن الصحابة واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا خشي الإنسان فوات تكبيرة الإحرام أو فوات الركعة فله أن يسرع، وخصصوا هذا العموم، هل لا أصل؟ جاء عن جماعة من الصحابة، ولك أن تقول لا خلاف بينهم، واختار هذا القول شيخ الإسلام أن الإنسان إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام أو الركعة جاز له أن يسرع، جاز له ماذا أن يسرع، لكن ما هو سرعة، لكن سرعة مع وجود السكينة ومع وجود ماذا الوقار، مع وجود السكينة ومع وجود الوقار أذن له، أذن له ماذا السلف في هذا الأمر. طيب هل لا أصل هذا؟ نقول نعم جاء عن السلف، ولك أن تقول قد لا يكون خلاف بينهم أنه إذا أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة خشية من فواتها أنه يسرع، لكن مع وجود السكينة ومع وجود ماذا الوقار. ما هو مستند هذا التخصيص؟ الله أعلم، لكن رأينا هذا، ما هو مستند هذا التخصيص يحتاج إلى بحث، ما هو مستند؟ لماذا؟ لأن الحديث عام، لأن الحديث عام، بمجرد سماع الإقامة لا تسرع، لا لإدراك تكبيرة الإحرام ولا لإدراك الركعة ولا لإدراك الركوع، بل ولا لإدراك آخر ما يكون في الصلاة. الحديث على عمومه، الحديث يعني يشمل عموم الأحوال، الحديث يشمل عموم ماذا الأحوال، فمن خص حال دون حال يحتاج إلى دليل، فجاء عنهم هذا. فالله أعلم ما مستند هذا التخصيص، ما مستند هذا ماذا التخصيص، الله أعلم. قال ولا تسرعوا، قال فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم ماذا فصلوا، وما فاتكم فأتموا، بمعنى أن الإنسان ما أدركه من الصلاة صلى، وما فاته ماذا أتم، أي بمعنى قضى، فإن أتم وقضى بمعنى واحد على الصحيح، أتم وقضى بمعنى واحد، ما أدركه الإنسان صلى. يأتي إشكال إذا لم يدرك الإنسان ركعة وإنما أدرك الإنسان في التشهد، هل تدخل مع تصلي؟ قال العلماء هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كنت ترجو أنها ستأتي جماعة ستصلي معها من أول الصلاة وتحوز صلاة الجماعة أنك تتأخر لا تدخل معه، وإذا كان ربما إذا خرجت من هذا المسجد ستنتقل إلى مسجد بجانب تدرك معهم أنا يعني بعض الصلاة قالوا تذهب، لماذا؟ من أجل محافظة على صلاة الجماعة، لأن الإنسان إذا أدرك الإمام في حالة التشهد فقد فاتته الصلاة، فاته فضل الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الإدراك يشمل إدراك الصلاة ويشمل إدراك الزمن، إدراك للزمن وإدراك للصلاة، قبل غروب الشمس قبل طلوع الفجر إدراك للزمن، وهكذا إدراك للصلاة. فإذا أدركت الإمام في حالة التشهد ما أدركته، لكن يبقى هل في ثواب ما ثواب، هذه مسألة قضية أخرى. إذا تأخر الإنسان لعذر وكان حريص على الجماعة فقد مر معنا حديث أبي موسى في البخاري، إذا مرض العبد أو سافر، بمعنى عموما إذا هم الإنسان بعمل ثم لم يتيسر له هل يكتب له هذا العمل؟ نقول نعم، يعني عزم الإنسان على قيام الليل فحصلت له نومة، هل يكتب لك قيام الليل؟ نقول نعم يكتب لك قيام الليل. لماذا؟ النية، للنية، ومبحث النية هذا مر معنا، مبحث هذا الأمر مر معنا. فالشاهد أن الإنسان إذا لم يعني ماذا يرجو جماعة أخرى تدخل المسجد، أو لا يمكن أن ينتقل إلى مسجد آخر حتى يدرك ماذا فضل الجماعة، صلى معهم. وهل له أجر؟ بالتفصيل الذي مر معنا، وفي ظهر هذا الحديث فما أدركتم فصلوا، أن الإنسان يدخل مع الإمام على أي حالة، وجدت في الركوع أركع، وجدت في السجود كبر. بعض العامة نراهم يعني الله أكبر وينتظر حتى يرتفع من السجود، هذا ليس صحيح، الحديث على ظاهرة. فما أدركتم فصلوا، ما أدرك، ما هو الذي أدرك من الصلاة؟ من السجود فما علا، فأدركت الساجد، أدركت ماذا؟ ساجد. حصل بأنك لما دخلت أدركت على هذه الهيئة، ما الواجب؟ تدخل معه وعلى هذا الهيئة. وسيأتي أن حديث علي فيه ضعف، فتدخل معه لكن هذه لا تحسب لك. فإذا وجدت في حال ماذا؟ السجود. أولا نبدأ بالركوع، إذا وجدت في حال الركوع كبر تكبيرة الإحرام، وأنت مخير بين تكبيرة الانتقال أو تترك، لأنها سنة من السنة، والأكمل أن تأتي بها، والأكمل أن تأتي بها. وهل لك أن تجمع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال وأنت قائم من باب تداخل العبادات؟ نقول هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن محل تكبيرة الإحرام في القيام، ومحل تكبيرة الركوع في الانتقال، فما التقطا في مكان واحد. فعلى هذا أنت مخير، تكبر تكبيرة الإحرام ولك أن تكبر تكبيرة الانتقال. فإذا تركتها تركت سنة فقط، تركت سنة ماذا؟ فقط. فهذا هو الواجب عليك، أن تركع مع الإمام. وإذا وجدت ماذا في حال السجود؟ إذا وجدت في حال ماذا؟ السجود، هل تكبر أثناء الخرور إلى السجود؟ نقول لا تكبر، وإنما تكبر تكبيرة الإحرام ثم تخر ساجدا، هذا هو الأظهر. وبعض العلماء يقول تكبر، وبعض العلماء يقول تكبر، قولان للعلماء، الأول أظهر من الثاني أنه لا يكبر، لأنه لا معنى لتكبيره، لا معنى ماذا لتكبيره. الأول أدرك الركعة، أما الثاني ما أدرك شيئا من الركعة، لم يدرك ماذا الركعة، لم يدرك ماذا الركعة، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يخر ساجدا. فهذا ظاهر الحديث، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ماذا فأتموا. واختلف العلماء فيما يتعلق ما يدركه الإنسان، هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة، هل هو أول صلاته أو آخر ماذا صلاته. الراجح أن ما يدرك هو المؤتم أو المسبوق هو أول الصلاة. ماذا نستفيد؟ إذا قلنا أن ما يدرك هو آخر الصلاة، كأن تكون صلاة المغرب وأدرك ركعة، معناه سيقوم لركعتين، يعني ما فاته هو أول الصلاة، معناه يقوم سيجهر فاتحة الكتاب والسورة. إذا قلنا أن ما أدركه هو آخر الصلاة ليس أول الصلاة، هذا مرجوح. الراجح قول الجمهور أن ما أدرك الإنسان هو آخر الصلاة، ما أدرك الإنسان هو أول الصلاة، وأول صلاته واضح، وليس بآخر ماذا الصلاة، لأن قد تكون الركعة الأخيرة أدركها مع الإمام، فسيقوم إلى ركعتين صلاة المغرب، معنى أنه يجهر ويقرأ السورة، ليس بصحيح. ما أدرك الإنسان هو أول الصلاة في كل الصلوات، حتى صلاة الجنازة على الصحيح، حتى صلاة الجنازة ماذا على الصحيح. وسبب هذا الإشكال هي لفظة فأتموا، أو في لفظة فقضوا، قالوا القضاء يختلف عن التمام. القضاء معروف وهو فعل العبادة، يعني ماذا في غير وقتها، فعل العبادة في غير ماذا وقتها. والإتمام يختلف ماذا عنه، والراجح أن هذا التفريق فقضوا وأتموا بمعنى واحد في لغة العرب والشرع، وإنما هذا التفريق تفريق أصولي بين القضاء والتمام. القضاء يعني فعل العبادة خارج الوقت، والتمام فعل العبادة في الوقت، هذا التفريق تفريق أصولي. أما تفريق أهل اللغة وتفريق الشرع ما في عنده تفريق، قضى وأتم بمعنى واحد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن القضاء والإتمام بمعنى واحد، فإن القضاء والإتمام بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد. وبعض العلماء استدل بهذا الحديث أن الإنسان إذا أدرك جزءا من أجزاء الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الصلاة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا، فقال هذه صلاة، ما أدركتم فصلوا، فسماها صلاة. فاستدل بعض العلماء على أن هذا الحديث يفيد لو أدركت في حال التشهد فقد أدركت الصلاة معه، أي أدركت الجماعة، وهذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه شيء من الإجمال، وعندنا حديث أصرح منه وأقوى منه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا ما أدرك ركعة. فعندنا شيء صريح وصحيح، وعندنا شيء فيه احتمال، عندنا فيه شيء، وعلى كل المسألة فيها قولان للعلماء، أي من العلماء من يقول إذا أدركت قبل أن يسلم فقد أدركت الصلاة، يعني بمعنى لو أدركت مع الإمام جزءا من أجزاء الصلاة فقد أدركت الصلاة، أي الصلاة جماعة ما يعني، لكن هذا قول مرجوح، والأول أقوى منه، والقول الأول ماذا؟ أقوى منه، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث وهو حديث أبي بن كعب اختلف ماذا فيه، لأن فيه عبد الله ابن أبي بصير قيل أنه مجهول وأبوه ماذا مجهول، أنه مجهول وأبوه ماذا مجهول، ويروي عنه ماذا يروي عنه شعبة يروي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب قالوا أبو بصير وأبوه مجهولان ماذا مجهولان، فضعفوا هذا الحديث بهذا السبب، ولكن الراجح أنه قد جاء ما يشهد له أن الحديث حصل لغيره. ما هو دليل ماذا تحسين هذا الحديث؟ جاء من حديث قباث ابن أشيم صحابي، جاء من حديث قباث ابن أشيم وهو صحابي، وفيه عبد الرحمن ابن زياد الليثي، وذكروا أن فيه شيء من الجهالة، فعلى كل هذا يحسن بالحديث الآخر، هذا الحديث يحسن بالحديث الآخر، مع أن بعض العلماء هم كثير كثير من العلماء حسن الحديث الأول بذاته أو صحح الحديث الأول بذاته، لكن نقول في الشهاد المتابعات، فجاء الحديث الثاني يشهد له فالحديث ثابت، وهو أنه قد جاء من حديث قباث ابن أشيم، وإن كان في عبد الرحمن بن زياد الليثي وفي ماذا كلام، لكنه يشهد لما قبله، فالحديث ثبت، الحديث ثبت، إما ثبت بذاته وإما ثبت بشاهده وعاضده. فماذا نستفيد من هذا ماذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى. ما معنى أزكى؟ الزكاة من النماء والكثرة والأجر، أي أن فيها أجر، صلاة الرجل مع الرجل يعني أعظم أجرا من كون الإنسان يصلي لنفسه، صلاة الرجل مع الرجل أزكى. قال العلماء نستفيد أن الإنسان لو صلى لنفسه لا أجر، أن الإنسان لو صلى لنفسه لا أجر، لأن أزكى على أفعل تفضيل، على أفعل ماذا تفضيل، فتكون الصلاة يعني صلاة صحيحة، لكن الأزكى منها أن يكون الرجل مع الرجل، الأزكى منها أن يكون الرجل ماذا مع الرجل، وكلما كثر ماذا الجمع كان الأجر ماذا أكثر، لظاهر الحديث، لظاهر ماذا الحديث، وفيه أن كثرة الجماعة أفضل، أن الإنسان يحرص على المساجد التي فيها كثرة الجماعة، التي فيها كثرة ماذا الجماعة. ونستفيد أيضا ماذا شيء آخر، وهو ما يتعلق أن كثرة المساجد التي تفرق الجماعة وتشتت ماذا الجماعة أن هذا يخالف هذا الحديث، أن هذا يخالف هذا الحديث، أحيانا قد يكون في الحي الواحد ثلاثة مساجد وكل مسجد لا يصلي فيه إلا الربع، كل مسجد لا يصلى فيه إلا ماذا إلا قدر ماذا الربع، هذا التفريق للجماعة، هذا التفريق للجماعة، واجتماعهم في مسجد واحد جامع الكل أهل الأحياء أفضل، أفضل ولا شك، وأيضا أعظم، فيه أولا من حيث التعاون، وفيه أيضا من حيث التعارف، وفيه أيضا تكثير سواد المسلمين، وفيه البعد عن الفرقة والاختلاف، وفيه أيضا أن الإنسان يتفقد إخوانه من أهل الإسلام، لها مقاصد عظيمة صلاة الجماعة، لها مقاصد ماذا عظيمة. انظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد حق النبي صلى الله عليه وسلم يأتون له من أماكن بعيدة، يأتون له من أماكن بعيدة فيشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأحياء الذي حول النبي عليه الصلاة ما لهم إلا مسجد النبي عليه الصلاة، فيصلون في المسجد، ففيه أن الاجتماع في مسجد واحد أفضل من التفرق في مساجد، إلا في حال أن يكون هذا المسجد ممتلئ، امتلأ هذا المسجد انتقلوا إلى مسجد آخر وإن كانت الحارة ما في إشكال، لأنه لا بد من صلاة جماعة، لكن كون المسجد هذا لم يمتلئ وهو في حارة واحدة ثلاثة مساجد أربع مساجد هؤلاء خمسة وهؤلاء ستة، هذا ينافي الحديث، فالصلاة الاجتماع على الصلاة في مسجد واحد هذه من مقاصد الشريعة وتتنافى مع هذه الأشياء، فإن التفرق فإن كون كل إنسان يصلي ماذا في مسجده هذا التفرق واختلاف وعدم تفرع وعدم ماذا تعاون وعدم تعارف وعدم اجتماع وعدم تكثير سواد المسلمين، كل هذه تعود على هذه المقاصد بالانتفاء، كلها تعود على هذه المقاصد بالانتفاء. إلا إذا كان هذا المسجد الذي ستصلي فيه وفي الحي مسجد بدعة، فيه بدع فيه منكرات، مثل هذا إذا اتخذ له الإنسان مسجد ولو كان في الحارة الأخرى هذا لا حرج، وذاك يعتبر من المساجد المضارة، مسجد ضرار. والمقصود الذي يعني ماذا الذي يراد منه هذا الاجتماع فيه مسجد سنة تقام فيه السنة، مسجد تقام فيه ماذا السنة. والجمعة أعظم، والجمعة حتى ذكر بعض العلماء أنه لابد أن يكون للمصر الواحد جمعة واحدة جامع كبير، حتى ذكر بعض العلماء وإن لم تسمع النداء للجمعة لابد تذهب، وإن لم تسمع لماذا؟ لأن مقصد الجمعة أعظم من مقصد ماذا صلوات الجماعة، صلوات ماذا الجماعة فهي أعظم، الجمعة ماذا أعظم. فهذا الحديث فيه دلالة على أن كلما كثر الجمع كلما كان أفضل، كلما كثر الجمع كلما كان ماذا أفضل. يحرص الإنسان على المساجد الذي تكثر فيها ماذا الجماعات، تكثر فيها الجماعة، لهذا قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي. وفي هذا الحديث إشارة، في هذا الحديث إشارة أن الأولى للإنسان إذا جاء متأخرا أن يقيم جماعة ولا يصلي لوحده. من أين أخذنا من الحديث هذا؟ فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى. ولهذا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فكان يصلي لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ أي من يصلي محو جماعة؟ من يتصدق على هذا؟ ففيه أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الدوام وإذا لم يراد بها الافتئات على إمام المسجد، لأن بعض الجماعات ما يريد أن يصلي خلف إمام المسجد، تنتهي الصلاة فدخل يصلي جماعة هذا ممنوع، أو يعتادون على صلاة جماعة مرة أخرى هذا أيضا ممنوع على الدوام. لكن لو حصل أن الإنسان كان له عذر فتأخر فجاء إلى المسجد فيريد أن يقيم جماعة نقول هذا مستحب ولا تكون من قبيل البدعة، هذا مستحب. لماذا؟ لأن الاجتماع أولى من كون الإنسان يصلي فردا. ما الدليل؟ هذا الحديث وحديث الرجل الذي دخل فصلى منفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ يعني الجماعة مطلوبة، الجماعة ماذا؟ صلاة الجماعة مطلوبة. وذكروا عن جماعة من السلف وهذا بكثرة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان إذا مر بمسجد وقد صلي فيه أذن فيه وأقام وقيمت جماعة أخرى، وقيمت جماعة ماذا أخرى، وهكذا جاء عن جمع من السلف. إذن فصلاة الجماعة الثانية في المسجد إذا لم تكن على سبيل الدوام ولم تكن من يعني من فئة تريد الافتئات على الإمام نقول هذا مستحب وهذا أفضل. صلاة يعني جماعة أفضل من صلاة ماذا الانفراد، صلاة جماعة أفضل من صلاة ماذا الانفراد. أما كون الإنسان يتهاون بالجماعة الأم ثم يأتي بعد ذلك فهذا قد يحرم من الأجر، هذا قد يحرم ماذا من الأجر. لكن يبقى معنى لو حصل للإنسان عذر فجاء فأقام جماعة ثانية هل يحصل له أجر 27؟ الذي يظهر يحصل له، الذي يظهر له يحصل له. أما إذا لم يكن منه يعني جدي وإنما كان منه ماذا تقصير وتفريط فقد يحرم من أجر الجماعة. لكن هل يستحب لك أن يصلي جماعة؟ نقول نعم يستحب لك أن تصلي جماعة ولا تصلي فردا، يستحب لك أن تصلي. إذا نفرق بين الأجر وبين كونه يصلي جماعة، فإن الاجتماع مطلوب، الاجتماع على الصلاة أمر ماذا مطلوب، حتى أن هذا الاجتماع في أيام الحروب، تعرفون أيام ماذا القتال النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم صلاة الخوف، تعرفون صلاة الخوف ستأتي معنا، يجتمعون على الصلاة وإن كان في حال الخوف. لماذا؟ لفضل الاجتماع على الصلاة، الاجتماع على الصلاة له مصالح كثيرة ومقاصد ماذا عظيمة، ذكر العلماء بعضها، تعارف الاجتماع، تكثير سواد المسلمين، هيبة، هيبة للمسلمين لما تقول هذا المسجد في 1000 من المسلمين يصلون، هيبة لأهل ماذا الإسلام. فالاجتماع مطلوب، الاجتماع ماذا مطلوب، سفرا أو حضرا، سفرا ماذا أو حضرا، هذا الاجتماع ماذا للصلاة مطلوب، وفيه كثرة الأجر، فيه كثرة ماذا الأجر، أن الرجل يصلي مع الرجل والرجلان يصلي معهم الثالث والرابع والخامس إلى آخره، لا شك أن هذا ماذا أفضل، لا شك أن هذا ماذا أفضل. هذا الحديث حديث ماذا ثابت يدل على هذا المعنى، والله أعلم. وأنتم تعرفون مسألة إقامة الجماعة الثانية في المسجد معركة من المعارك، لكن أحسن ما قيل هو هذا، الدوام عليها ممنوع، وجماعة الثانية تريد الافتئات على الإمام هذا ممنوع. لكن كون الإنسان يأتي وإن كان مقصرا مفرطا نقول قد لا يحصل على أجر 27، لكن أقم الجماعة، مستحب لك أن تقيمها جماعة. يستحب لك أن تقيمها ماذا؟ جماعة. يستحب لك أن تقيمها ماذا؟ جماعة. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا في الحديث الذي قبله، ما أدركتم فصلوا، ظاهروا حتى والإمام في التشهد الأخير. من أجل ماذا؟ من أجل الاجتماع. لا تصلي لوحدك، من أجل الاجتماع على الصلاة، وإن لم يحصل لك الأجر، وإن لم يحصل لك ماذا؟ الأجر. والله أعلم. والله. قال رحمه الله: وعن أمي ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث مختلف ماذا فيه؟ هذا الحديث مختلف فيه، لأن مدار على الوليد ماذا؟ ابن جميع. الوليد ماذا؟ ابن جميع. اختلفوا ماذا فيه بين موثق وبين مجهل. الوليد ماذا؟ ابن جميع. وبعض العلماء حسن من حاله، بعض العلماء حسن ماذا؟ من حاله. وأيضا في عبد الرحمن ابن خلاد، في عبد الرحمن ابن خلاد يرويه أيضا ماذا؟ عن أم ورقة، وقالوا هو مجهول، وجدته ماذا؟ ليلى بنت مالك مجهولة، لكن قالوا اقترنت معه، أي اقترن خالد بن خلاد وجدته، أي كلاهما روى عن ورقة. والمجهول مع المجهول يحسن ماذا؟ حديثه، يحسن ماذا؟ حديثه. ويبقى عندنا إشكال ثالث، هل سمع خلاد أو عبد الرحمن بن خلاد من أم ورقة أو لم يسمع منها؟ هذه أشهر العلل في هذا الحديث، أشهر علل هذا ماذا الحديث هو هذا. الوليد ماذا؟ ابن جميع. يعني هل هو يعني ماذا موثق أو ليس بموثق؟ الأمر الثاني، عبد الرحمن بن خلاد مجهول، جدته ماذا وهي ليلى بنت مالك مجهولة، لكن كلاهما اقترن أي اجتمعا فرويا عن ماذا؟ عن أم ورقة الصحابية المعروفة رضي الله تعالى عنها. فهل يحسن الحديث؟ من حسنه لا ينكر عليه، لأنه أقرب إلى الحسن. من حسن الحديث لا ينكر عليه، ومن ضعفه فهو عنده ماذا؟ من سلف، له سلف ماذا؟ في تضعيف هذا الحديث. فالحديث هذا محتمل، الحديث هذا محتمل. فإذا قلت هل هو أقرب إلى التحسين أو إلى التضعيف، نقول أقرب إلى التضعيف. هل هو أقرب إلى التحسين أو التضعيف، نقول والله أعلم أنه أقرب إلى التضعيف. نجعل أن هذا الحديث ثبت، نجعل أن هذا الحديث ثبت. أم ورقة صحابية رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، أمر إرشاد، أن تؤم أهل دارها، أن تؤم أهل دارها. فكان لها مؤذن ومقيم، كان لها مؤذن ومقيم، أمرها أن تؤم أهل بيتها. هل معنى هذا أنها تؤم أهل بيتها رجالا ونساء؟ نقول عندنا أصل لا خلاف فيه بين العلماء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذه من الولايات وإن كانت صغرى، ولاية الصلاة، فلا تصلح أن تؤم الرجال، لا يصلح لامرأة أن تؤم ماذا؟ الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا: خير صفوف النساء آخرها إذا اجتمعت مع الرجال، وشرها ماذا؟ أولها، وشرها ماذا؟ أول. والحديث على عمومه: اجتمعت مع المحارم أو غير المحارم، اجتمعت مع المحارم أو غير المحارم. عندنا حديث في الصحيحين لا إشكال فيه كالشمس في ربعة النهار، فيه أن صفوف النساء الأولى مع الرجال من شر الصفوف، فكيف بامرأة تتقدم رجال؟ كيف بامرأة تتقدم رجال؟ طيب على ماذا يحمل هذا الحديث؟ يحمل على ما يتعلق بالبنات الصغيرة والنساء، يحمل على ما يتعلق بالنساء. وهل هذا أصل أن النساء إذا اجتمعنا أذنا وأقمنا وتقدمت من تصلي بهن؟ أحيانا لا تقام الجماعة دائما، الجماعة دائما هذا للرجال، إقامتها دائما مع الأذان والإقامة للنساء قد تصل إلى البدعة. أما إذا أقمناها أحيانا فنقول لا حرج. والدليل على ذلك ما جاء بعض يعني ماذا ما جاء من بعض الأحاديث ومن بعض الآثار عن أم سلمة وعن عائشة وفيها كلام، لكن قد تكتبر ببعضها، قد تكتبر ماذا ببعضها، أنها كانت تؤم النساء وتقف وسط النساء، تؤم النساء وتقف وسط النساء، وفيه كلام، وفيه كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أن هذا الحديث إذا قلنا أنه ثابت فيحمل على هذا المعنى، أي تؤم أهل دارها من النساء والبنات الصغار، ولكن لا تداوم على هذه الصلاة، لا تداوم على هذه ماذا الصلاة. ولو قلنا أن الرجال ماذا معها تركوا الجماعة، تركوا الجماعة، والرجال منادون لصلاة الجماعة، كيف يصلي في البيت وهو ينادى الجماعة؟ هذا منكر، هذا ما صحيح هذا. فدل على أن المقصود إذا ثبت الحديث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، أي من النساء والبنات الصغار، وأحيانا لا دواما، لأن على سبيل الدوام أصبحت هذه جماعات للنساء، عندهم أذان وعندهم يعني إقامة، سيتخذون مسجدا، يصبح أي تريد هذا، تريد مسجد النساء ومسجد الرجال؟ صحيح هذا الكلام، هذه بدعة، فالدوام على هذا ممنوع. لكن إذا اجتمعنا يوم يعني ماذا من الأيام وأذنت إحدى النساء بصوت منخفض وأقامت ثم صلين جماعة، نقول لا حال، قد جاء عن أم سلمة وجاء عن عائشة، هذا على صحة ماذا هذا الحديث، فيحمل على هذا المعنى. ومن العجائب أننا رأينا في بعض يعني ماذا البلدان، أظن خارج بلاد أهل الإسلام خارج اليمن، امرأة تؤم الرجال، رأيتم هذا؟ ما رأيتمه؟ من الذي رأى امرأة تؤم الرجال؟ رأيتها؟ موجود هناك، هذا موجود في بريطانيا، أمريكا، رأيتها؟ نعم أنا رأيت هذا المنظر يا أخوان، صلي بالبنطال، الله أكبر، صلي بالرجال، بقي الله تخطب تحمل السيف تجاهد، والزوج يربي الأولاد ويطبخ يجزى مرأة ما لها إلا البيت، قرارها ماذا في البيت، بل صلاتها مش في البيت فقط، الحجرة الذي تنام فيها أولى من صلاتها في الصالة. ما الدليل؟ الأحاديث الواردة، كلما كان أستر لها كلما كان هذا أفضل، يعني عندها بيت كبير تريد أن تصلي في الصالة أو في حجرتها، أين الأفضل؟ نقول في حجرتك، لا تصلي في الصالة. ما الدليل؟ الحديث، عندنا حديث وارد في هذا يا أخوان. فكيف إذا خرجت خارج البيت إلى المسجد، فكيف إذا صلت بالنساء، كيف إذا صلت بالرجال وهكذا وأنت ماشي؟ نقول لا، هذه أخطاء. فصلاة المرأة بالرجال أولا ما تصح، لا تصح هذه ماذا الصلاة، وهذا منكر من المنكرات، هذا منكر لا يفلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح، ونفي الفلاح يدل على وجود خسارة، على وجود ماذا خسارة، فكيف نصح الصلاة مع وجود الخسارة؟ فلفظة لا يفلح يدل على أنها لا تصلح، وأنها لا تصح هذه الصلاة، لا تصح هذه ماذا الصلاة. فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكيف تصلي بالرجال؟ والحديث الأول عام للأجانب والمحارم، يشمل يعني المحارم وغير المحارم، خير صفوف الرجال ولو كان الإمام زوجها، ولو كان الإمام ماذا زوجها، فتريد ماذا أن تتقدم بجانبه، وكل أهل المسجد من المحارم، نقول شر الصفوف. أين الدليل؟ عموم الحديث، عموم ماذا الحديث، نبقى على عموم ماذا الحديث، حتى لو صلت مع زوجها نافلة من آخر الليل تصلي خلفه، لا تصلي بجانبه، لا تصلي ماذا بجانبه. فهذا الحديث فيه نكارة حقيقة من حيث متنه، وأما من حيث سنده فهو محتمل وأقرب إلى التضعيف، أقرب إلى التضعيف، وعلى ثبوته يحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه، تصلي بالنساء وبالبنات أحيانا. وهل في حرج في أذان وإقامة؟ نقول ما في حرج. ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر عن أذان المرأة، هل لا أن تؤذن؟ قال ما منعها من الذكر، مع أن الأذان إنما جاء في حق الرجال خاصة، لكن لو أذنت ما في حرج بصوت ماذا منخفض، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث نعم، هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيه عمران بن داور وهو ضعيف، وقد رفعه، فيه عمران بن داور ضعيف وقد رفعه، وخالفه همام بن يحيى عن قتادة، فأرسل الحديث، أرسل الحديث. لكن هل جاء ما يشهد له؟ نقول نعم، جاء مرسل الشعبي، جاء مرسل الشعبي عامر بن شراحيل، مرسل الشعبي، فمرسل مع مرسل فيكون حسن، مرسل مع مرسل فيكون يعني ماذا حسن. ماذا يعني ماذا أراد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث؟ جواز إمامة الأعمى، جواز إمامة ماذا الأعمى. هل يصلح أن يكون الأعمى إماما؟ نقول لا حرج، إذا توفرت فيه صفات الإمامة لا حرج أن يكون الإمام أعمى، نقول هذا لا حرج منه إذا توفرت فيه صفات الإمامة. وهذا الحديث ثبت حديث حسن لغيره، حديث حسن ماذا لغيره. وهل يصلح أيضا أن يكون قاضيا؟ نقول لا حرج، محمد بن إبراهيم كان زعيما يعني ماذا فوق القضاة، ما هو فوق قاضي فقط، القضاة كل القضاة يجتمعون عنده ويعلم القضاة، يعلم ماذا القضاة، فلا حرج أن يكون قاضيا، أن يكون مؤذنا، أن يكون كذلك إماما، لا حرج أن يتولى مسؤولية ماذا من المسؤوليات، لا حرج في ذلك. ففيه جواز إمامة الأعمى. الأعمى بمن؟ بالعميان، هذا باتفاق الكل عميان أفنتهينا، والمبصر بالمبصرين هذا لا إشكال فيه، لكن أعمى يؤم ذا المبصرين نقول لا حرج، نقول يؤم ذا المبصرين لا حرج. لكن هل نقول الأكمل؟ نقول الأكمل أن يكون يعني ماذا الإمام مبصرا، لا شك أن هذا هو الأكمل، لكن هل يصح ويجوز أن يكون الإمام أعمى؟ نقول لا حرج، مع وجود المبصر نقول لا حرج. نعم. الله. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث من طريق عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك، من طريق عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك، وله طريق ماذا أخرى فيها خالد بن إسماعيل ومتهم، خالد بن إسماعيل متهم. قلنا الحديث هذا حديث ابن عمر فيه عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك، وفيه خالد بن إسماعيل وهو متهم، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فيما يتعلق بالصلاة المكتوبة خلف كل ماذا؟ خلف كل بر وفاجر. مكحول لم يسمع من أبي هريرة، منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة، لكن هل المعنى الصحيح؟ نقول نعم المعنى الصحيح. فلهذا كان ابن عمر يصلي ماذا؟ خلف الحجاج، كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وهكذا أنس رضي الله تعالى عنه. فكان السلف يصلون خلف هؤلاء الذي عندهم ماذا؟ ظلم، وعندهم ماذا؟ فسق، عندهم ظلم. وهذه المسألة مرت معنا، وهي يعني صحة الصلاة خلف الفاسق. إذا صليت خلف فاسق نقول الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن صلاة الفاسق لنفسه صحيحة، فمن صح صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا الإشكال، هذه قاعدة عند العلماء. لكن إذا كان يعني باستطاعة القوم أن يولوا ماذا تقيا، فهل يصلح أن يقدموا ماذا فاسق؟ نقول لا يصلح، لا تجعلوا إماما. لكن إذا أجبرهم وكان هو الإمام، قد يكون له ولاية وقد يكون له سلطة، فأجبرهم على الصلاة خلفه، صلوا الصلاة صحيحة، صلوا الصلاة ماذا صحيحة. وهذا المبحث قد مر معنا، هذا المبحث ماذا مر معنا. وإلا في المعنى يعني المعنى ما يتعلق به لا إله إلا الله في قوله: وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. لكن لا يكفي أن يقول إنسان لا إله إلا الله، قد يكون عنده ناقض من نواقض ماذا الإسلام. وعلى كل هذا المبحث بتمامه: صلوا على من قال لا إله إلا الله. والفقرة الذي بعدها ستأتي في مبحث الجنائز إن شاء الله، يأتي الكلام عليها في مبحث الجنائز. نعم. قال رحمه الله: وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف، نعم هذا الحديث حديث ماذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ماذا ضعيف. ففي حجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس، وجاء عن معاذ بن أبي يعني ماذا عن معاذ بن أبي ليلى، نعم عن معاذ بن أبي ليلى لم يسمع ماذا منه، فلم يثبت هذا الحديث. والمعنى أين مر معنا؟ قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. أين مر معنا؟ حديث أبي هريرة: فما أدركتم فصلوا. أي بمعنى هذا، ذاك الحديث يغني عن هذا الحديث، ذاك الحديث يغني عن هذا ماذا الحديث. هذا هو ملخص ما يتعلق بهذا الباب. سينتقل المصنف إلى صلاة المسافرين والمريض. صلاة المسافرين والمريض. بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا اجتمعت النساء في مركز من مراكز العلم هل يصلين على جماعة يعني على وجه الدوام؟ على وجه الدوام لا، على وجه المداومة الخمس الصلوات، لكن على وجه الدوام يعني اجتمعنا في صلاة العشاء في صلاة المغرب فقلنا نصلي يعني ماذا جماعة، تتقدم المرأة تصلي بهم لا حرج، لكن على سبيل الدوام وصلوات خمس هذا ما له أصل، هذا ما له أصل يعني ماذا في زمن النبي عليه الصلاة ولا زمن الصحابة ولا التابعين، لكن من باب النشاط اجتمعنا على درس، فقالت واحدة من النساء نصلي جماعة بدلا أن تصلي كل واحدة على حد، نقول لا حرج والله أعلم، الأصل جواز، لكن الدوام والاستمرار وصلوات خمس مع أذان وإقامة هذا ما لا أصل والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان أفضل الصلاة للنساء في بيتها هل فاتهن فضل صلاة الجماعة؟ فضل صلاة الجماعة؟ لا، كون الشارع يحثها على الصلاة في بيتها، فإذا صلت جماعة أين الأفضل لها، الصلاة في جماعة أو الصلاة في بيتها؟ الصلاة في بيتها، من الذي جعل هذا الفضل؟ الشارع قال خير صلاة المرأة في بيتها، خير لهن ماذا؟ أي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة ذكر أن صلاتها في مخدعها أي في المكان الذي تنام في أولى من يعني ماذا من الصلاة في حوشها في صالتها، يدل على أن كلما كانت متسترة ولا تخرج ماذا إلى خارج بيتها كان هذا أفضل، فالذي أثبت لها هذه الخيرية والنبي عليه الصلاة. إذا اجتمع أن تصلي في المسجد جماعة أو تصلي في بيتها منفردة، تصلي في بيتها ماذا منفردة لنفسها أين الأفضل وأين الأخير لها؟ أن تصلي في بيتها، ففضل الصلاة في بيتها أفضل من الخروج للمساجد تصلي جماعة. يقول السائل أحسن الله إليكم، من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو في التشهد هل يصلي ظهرا أم يصلي ركعتين؟ لا، يصلي ظهرا بالإجماع، إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد يعني ماذا في التشهد أو كذلك بعد أن رفع من الركعة الثانية من الركوع، يعني ما أدرك معه ركعة، لم يدرك معه ركعة، فماذا يفعل؟ يصلي ظهرا بالإجماع، يصلي ظهرا ماذا بالإجماع، فيحول النية من الجمعة إلى ظهر، وهذا يعني من الأشياء سبحان الله، وهو الانتقال من مقيد إلى مقيد، تحويل النية من مقيد إلى مقيد، القيد الأول كان الجمعة والقيد الثاني هو الظهر، هل تبطل صلاة الظهر والجمعة؟ نقول لا، تبطل صلاة الجمعة وتصح الصلاة ظهرا، تصح الصلاة ماذا ظهرا، وفي غيرها تبطل الأولى والثانية، لو انتقل الإنسان من مقيد إلى مقيد لم يصح الأول، يعني أبطل الأول ولم يصح منه الثاني، لم يصح، يعني إنسان قال الله أكبر في صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر فحول النية من العصر إلى الظهر، نقول أبطلت صلاة العصر الآن ولم تصح منك صلاة الظهر لأنك ما صليت ماذا ما نويت ابتداء، واضح هذا الانتقال من مقيد إلى مقيد، إلا في هذه الصورة ذكرها، في هذه الصورة هو الانتقال من مقيد إلى مقيد أو من معين إلى معين، وهذا بالإجماع ذكره هنا. يقول السائل ما حكم صلاة التراويح للنساء في البيت جماعة في جميع أيام رمضان؟ لا حرج، طيب هذا أمر طيب، اجتمعنا على صلاة التراويح جماعة في البيت ما فيها حرج إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للرجل أن يقطع صلاته بسبب رائحة تؤذيه ممن بجانبه لأنه ذهب عنه الخشوع؟ هذا مر السؤال ومر الجواب عليه، صح السؤال والجواب كلاهما مر، وما أظن عندنا ماذا جديد يتعلم هذا السؤال، أن الكل قد سمع السؤال سمع الجواب، هذه مرة المسألة بارك الله فيك. يقول السائل إذا كان من باب التنبيه يا أخوان، ما دام أن الأخ قد يعني كرر السؤال، في مواد يا أخوان مثل الشب، عندنا إحنا أصحاب عدن نقول له الشب، هذه الروائح خاصة أيام الحر قد يبتلى بها يا أخوان الرجال والنساء الصغار والكبار، وجود الحر في مادة تسمى الشب، صح ولا لا؟ قد يكون مطحونا وقد يكون يعني أقراص كما يقال مثل الملح، فلما تغتسل تعمل هنا ما تبقى الرائحة بإذن الله عز وجل، تبقى طول النهار وأنت مرتاح منها، لا يوجد لها ماذا يعني وجود يعني هذه الرائحة. أنا أنصح الشباب، قد يبتلى بعض الشباب مثل هذه الروائح خاصة مع وجود الحر مع وجود الرحل، فإذا اغتسلت تضع هذا الشيء فتذهب الرائحة بإذن الله عز وجل، ما تجدها، ما ستجد هذه الرائحة لا في ثيابك ولا كذلك يعني غيرك الذي يكون بجانبك يجد هذه ماذا الرائحة، واضح؟ وإلا هذه قد تحصل، هذه ماذا قد تحصل الرائحة، والله أعلم. وأيضا في فائدة سمعناها من الشيخ الفوزان، قد يكون سبب هذه الرائحة ما هو لأن الإنسان شاب ولأنه كذا، قالوا أحيانا قد تكون بسبب الآثام والمعاصي، ولهذا سبحان الله لما تصلي بجانب يعني أهل العلم الكبار سبحان الله شايب كبير في السن وترى ما هو بذاك المهتم بنفسه وثياب عادي، لكن تجد رائحته طيبة، صح ولا لا؟ صح ولا؟ فيقول الشيخ الفوزان قد يكون للدم أثر على بدن الإنسان، قد يكون للدم، هذه سمعتها مرة فائدة من الشيخ الفوزان، سمعتها من الشيخ الفوزان يقول قد يكون لها أثر، قد يكون لهذا الدم أثر فيما يتعلق بحال الإنسان، والله أعلم. هذه ذكرها فائدة في يرجع فيها إلى أهل الطب. نعم. يقول السائل إذا كان للنساء مصلى خاص في بيتهن فهل يشرع لهن أن يصلين جماعة كل اليوم؟ لا إله إلا الله، ما سنخرج من النساء اليوم. قلنا إذا صلينا أحيانا ما في حرج، الدوام عليها لا، تتخذ لها مسجد وتتخذ لها مؤذن، هذا ما يصلح، هذه مساجد أصبحت البيوت هذه، لا. لكن إذا اجتمعنا وصلينا لا حرج. والحديث يا أخي فيه نكارة، حديث فيه نكارة وفيه ضعف من حيث سنده، لكن إذا صلينا جماعة، هل ورد عن عائشة أم سلمة أنهن كنا يفعلن هذا؟ نقول نعم، وعائشة في غالب ذكر أحاديثها في بيتها تصلي، لكن إذا اجتمعنا يوم أحيانا يحصل اجتماع للنساء فيقولون نحن نصلي جماعة من باب التنشط ومن باب النشاط، نقول ما في حرج، ما في حرج. لا، وإلا في الأصل أن المرأة تصلي لوحدها، الأصل أن المرأة ليست عليها جماعة، ليست عليها جماعة، لكن هل تمنع من الجماعة؟ نقول ما تمنع، لكن هل يقال الجماعة في حق النساء سنة؟ نقول لا، ليست سنة، ليست الجماعة في حق النساء سنة، لكن يقال جائز، يقال جائز، وفرق بين الجائز وبين السنن، الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من سب الله وسب الدين وهل له توبة؟ سب الله وسب الدين ما بقي لها دين ولا إسلام ولا إيمان، سب الله ويسب ماذا الدين، ما يبقى له دين ولا إيمان ولا إسلام، ومن تاب تاب الله عليه، لكن فيما يتعلق بحق الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى له إلى يوم القيامة، ما يستطيع أحد أن يسقط حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتعلق بإقامة ماذا ما يتعلق بالتوبة فيما بينه وبين الله نعم، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبه في الدنيا؟ يقام عليه الحد، يقتل، واضح؟ من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب نقول التوبة بينك وبين الله عز وجل، الردة انتفت بالتوبة في حق الله وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق الله أيضا من حيث العقوبة يسقط، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يتجرأ يسقطه؟ ما في أحد يتجرأ، معنى أنه لابد أن يقام عليه الحد، لابد. لهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صارم المسلول في شاتم الرسول، ألف رسالة كاملة مجلد من أجل هذه المسألة، من أجل هذه المسألة. والخلاصة أن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط، التوبة تتوب إلى الله فترتفع عنك الردة، لكن يبقى حق النبي عليه السلام السيف، لابد أن يقضى لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من هذا الذي يتجرأ في يسقط حق النبي عليه السلام. أما حق الله عز وجل بمجرد التوبة يرتفع أولا الردة ويرتفع ماذا العقوبة، لكن ما يتعلق بحق النبي عليه السلام من حيث العقوبة ما ترتفع، من حيث العقوبة ماذا لا ترتفع. ولهذا كما قلنا ابن تيمية ألف كتاب لأجل هذه المسألة، يا سبحان الله الرجل أحيانا يسأل عن مسألة في مجلس، ألف فيها رسالة كاملة مجلد كامل يسرد الأدلة، اللهم بارك، يعني أقوى من الكمبيوترات هذه الآن، كمبيوترات والحاسوبات هذه لا بد تشحنها وتعبيها وتجعل فيها المعلومات، لكن هذا اللهم بارك مملوء يعني بالمعلومات، كمبيوتر كما يقال متنقل سفري، أينما ذهبه معه لا يحتاج إلى شحن، يحتاج الله إلى تقوى الله عز وجل. الله المستعان. يقول السائل أحسن الله إليكم، الوالد إذا سب ولده هل هذا الفعل الصحيح وما توجيهكم في ذلك؟ الوالد يسب الولد، يسب كيف يعني؟ سب يعني بمعنى يتنقصه، يحتقره، السب واسع، لكن في اصطلاح الناس سب يعني أمه ولا كذا يعني، سب بمعنى أنه يتنقصه ويؤذيه بكلام وكذا، هذه كلها مسبة تعتبر من قبيل المسبة. الله أعلم يعني، الوالد قد يكون حامل على ما يتعلق بتأديب ولده، يخرج ماذا؟ كلمة من الكلمات. والوالد مأذون في تربية ولده في حدود، تربية ولده ماذا؟ في حدود، إما بالضرب وإما بالكلام فيما يراه مصلحة، وقد يكون للسن معين الضرب وسن معين الإرشادات والنصح فقط، ما في مضاربة. الولد قد أصبح عنده عضلات يستطيع الوالد، ما بقي إلا أنه يتكلم معه لأنه عاقل خلاص، يعني في السن ذاك ما يعقل هذه الأمور، فلا يعقلها إلا بالضرب، توجهه ما يدري ما تقول له، تكلم إنجليزي أنت معه صغير، لكن بعد أن يعقل الكلام ما عاد يحتاج بالضرب، مجرد كلام، مجرد ماذا؟ كلام. والله أعلم. يصار له طيب لهنا اليوم نرتاح.